رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح باب الإيلاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسائه وحرم، فجعل الحلال حراما وجعل اليمين كفارا. رواه الترمذي ورواته ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. غير وجه الكامل زيد بس. أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله بابا للإلاء. عدل الجهل بزيادة يا أستاذ. وقد ساق فيه حديثين، أحدهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحلال حراما وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي ورواته ثقات. الحديث الآخر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه: إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. وساق حديثا عن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال فيه: أدركت 10 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي. والحديث الأخير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إلاء جاهلية 1 أو 2 سنين، ووقت الله 4 أشهر، فإذا كان أقل من 4 أشهر فليس بإلاء. أخرجه البيهقي. ربما يشكل على بعضكم: ما المراد بالإلاء؟ الإلاء هو حلف زوج بالله تعالى أن لا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر. هذا هو الإله. أن يحلف الرجل يقسم يمينا بالله تعالى على أن لا يطأ زوجته مدة تزيد على 4 أشهر. وقد جاء قول الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. والفي معناه الرجوع عن اليمين التي حلفها. وكان العرب في الجاهلية يضارون المرأة ويؤذونها فيحلف زوجها أو يقسم أن لا يطأها 2 أو 1 سنة لأجل أن تتضرر، وربما يدعوها هذا إلى ارتكاب المحرم. والمرأة أكثر ما تستطيع الصبر عن بعلها مدة 4 أشهر، إلى ستة. ولهذا جاء حكم الله تعالى بجعل مدة الإلاء 14 أشهر، فإن زاد فإن المرأة حينئذ إذا لم تحتمل هذا الأمر فلها أن تتقدم للحاكم وتشتكي زوجها، إما أن يرجع وإما أن يطلق. فإن امتنع عن الطلاق فإن القاضي يطلق عليه. إذا امتنع عن إيقاع الطلاق وامتنع عن الرجوع عن يمينه فإنه يحكم عليه القاضي بالطلاق، لأن هذا إضرار بالمرأة. أما إذا رجع خلال 4 أشهر فإنه يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه. كفارة اليمين هي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ومن لم يستطع صيام 3 أيام. عائشة رضي الله عنها ساقت حديثا تذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه، ورد في الصحيحين أن مدتها شهر، لما أن زوجات عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن طالبنه بالتوسع في النفقة فآلى عليهن أن لا يطأهن مدة شهر. ومدة الشهر هذا إلاء جائز لأنه أقل من المدة التي تتضرر بها المرأة وهي 4 أشهر. تقول فجعل الحلال حرام، أي ما يحل له من أزواجه من وطئهن حرمه على نفسه باليمين مدة شهر. هذا المراد بقولها فجعل الحلال حراما وجعل لليمين كفارة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل الشهر وإنما كفر لما بلغ 29 ليلة أو 29 يوما، ورجع في يمينه. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يولي الإلاء المحرم وهو الأكثر من 4 أشهر، وإنما آل إلاء جائزا مدته شهرا. فما دون 4 أشهر لا إثم على الإنسان فيه، أما إذا كان يزيد عن 4 أشهر فإنه هو الإلاء المحرم والذي يترتب عليه أن يوقف المولي ويطلب منه أن يرجع في يمينه، فإن رجع وإلا أمر بالطلاق. فإن أبى أن يطلق فإن الحاكم يطلق عليه بطلب من المرأة. وهذا هو ما ورد في حديث ابن عمر في قوله رضي الله عنهما إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، أي أنه يوقف عند حده ويمنع من استمراره في إيلائه، ويبين له خطأه وخطر فعله وأنه بهذا العمل آثم. فإن استجاب وتراجع وإلا فإنه يطلب منه إيقاع الطلاق، ولا يقع عليه الطلاق بمجرد الإيلاء ومضي المدة. وهذا هو معنى قوله ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، بمعنى أنه لو بقي مثلا 5 أشهر أو 6 أشهر أو 7 أشهر أو سنة أو سنتين لا يقع الطلاق، إنما يطلب منه الطلاق. فإن أوقعه وقع، وإن لم يوقعه فإنه يوقعه الحاكم. ولا يقع طلاق بمجرد الإلاء، فالإلاء لا يكون طلاقا. وأما الحديث الثالث عن سليمان بن يسار رضي الله تعالى عنه فإنه يقول: أدركت 14 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي، يقفون بمعنى أنهم يحددون له المدة الشرعية التي حدها الشارع وهي 4 أشهر، وفي هذا الأثناء لا يعترض عليه، لكن يزيد عليها يمنع منه، فيجعل له 4 أشهر، وحينئذ لو طلبت الزوجة خلال هذه المدة فلا تسمع دعواها ولا يقال انه قصر في حقها. فان زاد عن 4 أشهر يوما فانه يعتبر موليا، يجب عليه ان يرجع، فان ابى الرجوع فانه اذا طلبت المرأة ايقاع الطلاق طلب منه ذلك، فان ابى أوقع الحاكم الطلاق على المرأة عنه. هذا إذا كان ليس هناك عذر شرعي عنده أو عند المرأة، لو كانت المرأة مثلا مريضة وغير مهيئة للاستمتاع بها، أو كان هو مريض وغير قادر في هذا الظرف أن يعاشر زوجته، فإنه لا يعتبر هذا من الإلاء، وإنما الإلاء هو ما كان بسبب امتناعه بدون عذر، وكان هذا بناء على يمين أقسمها على أن لا يطع زوجته طوال هذه المدة التي تزيد عن 4 أشهر. ولهذا قال تعالى: للذين يؤذون من نسائهم تربص 4 أشهر، أي أنها تنتظر 4 أشهر وليس لها الحق في مطالبته أثناءها بامتناعه عن مجامعتها، فإذا زاد فإن لها الحق. ولهذا فإن عمر رضي الله تعالى عنه سأل حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قال: 4 أشهر. قالت: 4 أشهر إلى 6. قال عمر رضي الله عنه: لا أترك غزوا يغيب عن المدينة أكثر من 6 أشهر، يبقون 4 أشهر وشهر للذهاب وشهر للعودة، مراعاة لحق أهلهم وصيانة للأمة من الفساد، لأن المرأة إذا تأخر عنها زوجها يخشى عليها أن تقع في الجريمة، كما أنه هو أيضا معرض للفتنة والوقوع في الإثم إذا أنه امتنع طوال هذه المدة مع اختلاف بين الناس في القدرة والحاجة، لكن هذا هو غالب حال الرجال الأسوياء العاديين. ونلاحظ بهذا عناية الشارع بالمسائل الشخصية بل بالمسائل الخاصة والدقيقة من حياة الناس، وتنظيمه لها بما لا يدع مجالا لأحد أن يضع نظاما أو قانونا أحسن أو أحكم أو أدق من هذا النظام الذي هو من عند الصانع الحكيم سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو الذي خلق الرجل والمرأة، وهو الذي يعلم حاجة كل منهما إلى الاستمتاع بالآخر، فوضع لهذا نظاما يلتزم به ومن حاد عنه فإنه تجاوز الجادة وخالف الصواب وارتكب محرما. ولهذا اعتبر الإيلاء بالامتناع عن الوضع من دون عذر مدة أكثر من 4 أشهر يعتبر عملا محرما. والإنسان يجب عليه أن يرجع ويتوب إلى الله تعالى ويكفر عن يمينه. فإن تمم يمينه يعني إن حلف أن لا يطعها مدة 5 أشهر وكمل 5 الأشهر ثم بعد ذلك أراد زوجته فإنه لا كفارة عليه حينئذ. وإذا كان هي سكتت ولم تطالب بحقها فإن هذا تنازل منها عن حقها وإهمال له وعدم مطالبة به، فلا يلحقها هي شيء ولا يترتب على هذا الإيلام من حيث الكفارة شيء. وبعد أن تمم يمينه وبر بيمينه رجع إلى زوجته وعاشرها المعاشرة المعتادة، ولكنه قد أثم بإيقاع هذا الإلاء والإصرار عليه وعدم الرجوع عنه. ربما يسأل بعضكم، هذا أتوقعه، يقول أنا أريد أن أسافر إلى بلد آخر لأجل العمل وأغيب عن زوجتي 2 أو أكثر، فما حكم هذا؟ هل يدخل في الإلاء؟ نقول لا، هذا لا يسمى إلاء لأنه ليس فيه حلف بالله على تركه. الأمر الثاني أن هذا ينبغي لك أن تستأذن من زوجتك، فإن أذنت لك فليس لها الحق في المطالبة فيما بعد، وإن لم تأذن فإن لها الحق في أن تتقدم بطلب فسخ نكاحها إلى القاضي لتضررها بغيبتك عنها. هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: كيف نطبق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نطبق محبته بأن نلتزم بقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو كلام ربنا. الذي يريد أن يحصل على محبة الله تعالى وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يتبعه. أما إن ابتدع فهو معاند ومعاكس ومخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة ربما يظن بعض الناس أن مثل هذه الليلة تختص بعبادة، ليلة 12 من ربيع الأول، أو أن يوم غد اليوم 12 يختص بشيء من العبادات. وهذا إذا تأملنا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم نجد فيها شيء، لا نجد أن هناك عبادة خاصة أو عمل معين يخص هذه الليلة أو ذلك اليوم، وإنما هي كبقية الأيام. ولكن على حين ضعف من الدولة الإسلامية وانتشار البدع وبعد انتهاء القرون المفضلة وتدخل كثير من الفساق وأهل البدع والضلالات في شؤون المسلمين، أقام أحد الولاة حفلا عظيما تكلفته 1,000,000 دينار ذبح فيه من الذبائح وصنع فيه من أنواع الأطعمة الشيء الكثير، عمله لأنه رأى النصارى يقيمون حفلا لميلاد المسيح عليه السلام، فقال نريد أن نعمل مثلهم لنبينا صلى الله عليه وسلم لأننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك التاريخ روج أهل الضلالات والبدع لمثل هذا الأمر، وقالوا إن من لم يعمل هذا العمل ومن لم يحتفي بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحبه، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن أعيادنا عيدان: الفطر من رمضان والإضحى، اليوم الأول من شوال واليوم العاشر من ذي الحجة، وليس لنا عيد غيرهما إلا عيد الأسبوع يوم الجمعة، وهذا لأنه يوم جمعة لا لأنه 12 من ربيع الأول. ثم إننا لو تأملنا اليوم 12 وجدنا أنه هو اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مؤكد أنه اليوم 12. أما الميلاد ففيه أقوال، قيل في اليوم 12 من ربيع الأول وقيل غير ذلك، ولا يهمنا سواء كان في هذا اليوم أو غيره، إنما الذي يهمنا هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام حفلا لميلاده؟ لا نجد شيئا من ذلك في سنته. هل دعا أصحابه لأن يحتفلوا بميلاده؟ لا نجد شيئا من ذلك في سنته عليه الصلاة والسلام. خير القرون هم الصحابة رضي الله عنهم، لم يعملوا شيئا من هذه الاحتفالات، فألا يسعنا ما وسعهم؟ هل نحن نريد أن نكون أحسن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم؟ خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وخير القرون قرنه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم تأتي الفتن. فالقرون المفضلة لم يعملوا هذا الشيء. هذه ناحية. الناحية الثانية أننا إذا أردنا أن نتعبد لله تعالى ونحصل على الأجر ينبغي لنا أن نجتهد في تحصيل ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال الذي نطرحه: الذين يقيمون هذه الاحتفالات هل هم يواظبون على السنن بعد محافظتهم المحافظة التائمة على الفرائض والواجبات، أم أنهم يتركون أحيانا شيئا من الواجبات والسنن قد لا يلقون لها بالا أو يتركون منها الشيء الكثير؟ وما أحيت بدعة إلا وأميت في مقابلها سنة، ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون أحب إليك من نفسك ومن أهلك ووالك وولدك، ومن تردد في هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وليس بمحب. يجب أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة تعني الانقياد والاتباع والالتزام بمنهجه، وهذا لا يكون في ليلة أو يوم، بل يجب أن يكون طوال عمر الإنسان. أما أن يقيم الناس احتفالات مثل هذه الليلة وبقية السنة كلها لا يعرفون شيئا من ذلك، فهذا ليس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو معاندة ومعاكسة. ثم إن الإنسان مطلوب منه في هذه الحياة أن يكون من الأتباع، ولهذا تلاحظون أن هذه الأشياء تنتشر عند الطوائف والفرق الضالة التي لا تلتزم بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون هديه ولا سنته. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاتباع ويجنبنا الابتداع. يقول: هل يعد الإله من أنواع التأديب المشروع؟ نقول: إذا كان أقل من 4 أشهر فنعم، للإنسان أن يؤدب زوجته بالامتناع عن جماعها مدة لا تصل إلى أو لا تزيد عن 4 أشهر، فإن زادت فإنها إلى. فإذا كان أقل من 4 أشهر فإنه تأديب مشروع، وهذا ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته حيث آلى منهن شهرا. يقول: إذا رأى المصلي فرجة أمامه بعدما كبر للصلاة هل يتقدم إليها أم يبقى في مكانه؟ نقول: بل يتقدم ليسد الفرجة التي أمامه، حينئذ يحصل أجر إكمال هذا الصف. النبي صلى الله عليه وسلم قل: من وصل صفا وصله الله. قل: ما هو الشيء الذي يلزم المرأة أن تظهره عند العمرة أو الحج؟ المرأة يجب أن تستر جميع بدنها وهذا إذا كانت عند الرجال الأجانب، أما إذا كانت في غرفتها أو خيمتها بحيث لا يراها أجانب فإنها تكشف وجهها، و لا يجوز لها أن تلبس شراب اليدين التي تسمى بقفازين. هذه المرأة ممنوعة منها، وممنوعة من النقاب وهو غطاء الوجه المخيط على قدر الوجه الذي يكون للعينين منه فتحات، فهذا من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة. و إذا كانت في غرفتها لها أن تخفف من ثيابها وليست ملزمة بأن ترتدي ملابس الإحرام طوال حال الإحرام، بل لها أن تخفف ملابسها إذا كانت بحيث لا يراها أحد. يقول: ما حكم من نسي الاطباع في الطواف ولم يتذكره إلا عند الشوط السادس؟ نقول: لا شيء عليه، يطبع ما بقي من طوافه. الاطباع سنة في طواف القدوم وطواف العمرة للآفاقي القادم من خارج مكة، فهذا يسن له أن يطبع. ومعنى الاطباع هو أن يضع وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ويجعل طرف الرداء على عاتقه الأيسر، فهذا من السنن وليس من الواجبات إذا أن الإنسان عمله حصل فضيلته، وإذا نسيه فلا شيء عليه. هذا يقول: شخص أراد بيع حاجة فأحضرت له في الحرم فأخذها لكن أخر تقديم الثمن حتى يخرج من الحرم، ما حكم ذلك؟ هذا غلط، الحرم ليس مكان للبيع والشراء، وكذلك بقية المساجد لا يجوز فيها البيع، يجب أن تجنب البيع والشراء وإنشاد الضالة ونحوها. فالواجب تجنب مساجد هذه الأمور، وبعض أهل العلم يعد هذا البيع فاسد، وكونه أخر الثمن هذا ما يفرق، لأنه بقي مدينا، كان الواجب أن يؤخر الشراء ولا يشتريها أو يوكل أحدا يشتري له. يقول هل إذا قلت إن زوجتي تكلم في الهاتف رجلا أي بينهم علاقة قلت هذا لأخي هل ذلك يعتبر قذفا؟ نعم هذا يعتبر قذف، لكن هذا لا يعتبر قذف بالزنا وإنما بما دونه، لأن هذه العلاقة ليست صريحة لأنها زنا، قد تكون علاقة دون الزنا ولم تصل إليه، فمثل هذا لا يوجب حدا، مثل هذا القذف لا يوجب حدا، وإنما هو يأثم به إذا قاله، يأثم به إذا كان ليس على علم وبينة.